هل مقارنتي كاذبة أو صادقة؟ ورابعا ما الذي أغاضه؟ ما الذي أغاضه؟ وخامسا أليس جحد المعروف من الكفر؟ وسادسا كلكم تعرفون ذلك، أليست شعائر الإسلام من أذان وضبط الأئمة وجمعة وأعياد وإقادة الحجيج وتمييز الحدود إذا ثبتت وقضاة منتظمون لأخذ الحقوق ممن جحدها من عليه إذا ثبتت، والأمن لا يجوز أن يتعدى أحد على أحد، وإذا قتل في عشر سنين واحد دور حتى يوجد؟ هذا الذي أغاضه. وأما وجود النوادر فأنا أتحداه أن يوجد مجتمع ما يحصل فيه نوادر من بعض الفساق أو من بعض المتساهلين أو من بعض المتساهلين. فهل الكلام في تنفيذ الحدود الشرعية وأخذ الحقوق ممن تعتى لأصحابها وتأمين الطرق ومراقبة انتشار الفساد وعدم تعدي الناس بعضهم على بعض، فإذا ذكر هذه المسائل هل يصح أن يجحد من المعروف ومن النعم ما الله به عليم؟ وإن كان محق يخرج إلى أحد البلدان المجاورة ويقيمها يومين ثلاثة ويشوف بعض الأمور. على كل حال النصيحة أن يرجع ويتساءل مع نفسه، وأركز على أن يتساءل عن الذين خرجوا على الصحابة وحصل منهم ما حصل وصاروا عنصرا لمثل هذا الأفكار. وأفيد الأخوة الثانيين وله ممكن داري ممكن ساداري وأفيد الأخوة السائلين أنهم ما خرجوا إلا بالشبهة النوادر، ألقاها الشيطان إن عثمان سوى كذا وإن علي سوى كذا فخرجوا باسم الدين. فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان ويتراجع ويسأل من سبقه بالسن والتعلم قبل أن ينشر أفكاره، قبل أن يطرح مثل هذه المسائل. وطرح هذه المسائل الأخوة الموجودون الحمد لله، لكن أنا أخشى أن يطرحها في مجتمعات أخرى، هذا حرام عليه لما تتسببه من إحدى من البلبلة ومن زرع الأحقاد. المسلمون فيما بينهم يتجنبون ذلك وينزهون مجتمعهم، ومن علم معصية عند فرد أو معصية عامة وعنده نشاط يستعين بالله ويتصل بنفسه وينصح، ومن هنا بريت ذمته. وإذا بريت ذمته لا يجوز له أن يبذر شرا آخر وهو زرع أحقاد أو تشويشات أو بلبلة أفكار. وقولهم عن الشجاعة، أما أن ما أشار إليه من بث مثل هذه الأفكار لا والله إلا ليس عندنا شجاعة، ولا يجوز أن نشجع من يرى بث هذه الأمور وأن هذا حاصل وأن هذا حاصل وأن يتتبع. جزم الرسول حصل معاصي ولا ما حصل؟ فتعيب على الرسول؟ شو كلام هذا؟ فإذا علمت معصية علمت شيء وأردت الاستفادة اتصل شخصيا لصاحب المعصية وانصحه، قل اتق الله يا فلان، هذا كان فرض. إذا كان هو فرض من جهة مسؤولة اكتب وحط اسمك إن نفع ولا ما ضر. أما أن يأتي جزئية قصده أنها أحسن، لقد أسى لأنه بذر من الشر ما يسبب الحقد في قلوب الجهلة أكثر مما قصده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع وأن يهدي الجميع وأن لا يفرح ولا يشك بنا عدوا ولا حاسد، وأن يجمعنا على كلمة الحق، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا على أيدي ولاتنا. ودي أن الأخ يقرأ أيضا ما كتب العلماء في العقائد والفقه حول ما يجب نحو ولاة الأمور، أنصح كل واحد يقرأه. فعندك جامع العلوم والحكم على الحديث 48 28 حديث العرباض، وعندك سلمك الله كلام المفسرين على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعندك باب ما جاء في قتال أهل البغي بأي كتاب من كتب الفقه، بأي كتاب من كتب الفقه في أي مذهب من المذاهب الأربعة، والتفسير عند قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، وكتب العقائد عند قولهم ويعتقد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة، وعند قولهم ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، والفرقة زيغا وعذابا. ويقرأ كلام الأئمة، الإمام أحمد يسجنه الواثق ويضربه، يقول كل القرآن مخلوق، ويطلع حقب شهور مسجون يقولون له طلابه زي طالب هذا. يا شيخ ادع على هذا، ادع عليها الإمام أحمد دعوك مستجابة اللي يظلمه، مثل يمكن فكره مثل أخونا اللي أطرح السؤال فيرفع إليه الإمام أحمد يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر رحمة الله عليه وسائر العلماء. ويقول أحد العلماء لستين سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. ليش أخوان؟ لأن الله يعافينا وياكم الفوضى، ليل ساعة واحدة فوضى فيها تفسد من الأعراض والأموال والنفوس من الله فيها أليم. ويقول عبد الله بن المبارك إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة في رواية لولا الإمامة في رواية لولا الإمارة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فقر يا حبيب يا أخ يا من تريد الخير، اقر كتب العقائد كلام الأئمة، اقر كتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أما أنك تطلع تتلقى أفكار مالك صلة بالعلماء القدامى وتعيب على من عنده بعض الشيء من الصلة بالعلماء القدامى والقرآن والسنة، هذا غلط. اتق الله وخذ من الله. وإذا كان في نفسك شبهة تسأل عنها شوي شوي حتى أما أنك استفدت ولا أفدت ولا ما زرعت بنفوس أحد. فإن بالنسبة لنا هنا ولا عندنا تأثير بالسؤال، لكن هذا خطر يختصر بزر ثاني أو صغير ثاني أو جاهل ثم يقوم يحكي على من الحكي ثم يمتلي. فإذا أمليتك في نفوس الناس على اللي تسميني طلب علم واللي بيده أمر من الأمور أنت بهم مرضون عليه، عليك على الناس ما سبق لهم أن قرأوا القرآن ولا أن قرأوا سنة ولا أن قرأوا تاريخ ولا اطلعوا على سوابق الناس. لا، على كل حال يعذر لأن يمكن يسامع من غيره، لكن ربما إن شاء الله تعالى إن الله يفتح علينا وعليكم وعلى جميع أخواننا إن الإنسان، ولا أقول الإنسان إذا هوجس بشيء، أقول أدلة على الطريق إنك لا كلمة هوجس بتخرجه، ابحث إذا كان قصدك حق، وإذا كان قصدك تشويش أسأل الله السلام والهداية للجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. في حديث لا طاعة لمخلوق من حسنة الخالق، وأحب توضيح أو بعض التوضيح للإخوة الكرام. معناها أيها الإخوة، إذا أمرك مديرك أو أبوك أو أمك أو الزوجة زوجها أو الحاكم أمرك معصية شخصية أن تعصى، أمرك تشرب الخمر قل الله اسمح لي، أمرك تزني قل اسمح لي، هذا يا أخوان تفسير إذا أمرك شخصيا. أما كون يوجد في مجتمعه معاصي، بعض المعاصي أو هو متلبس ببعض المعاصي، لا ليس هذا معناه، ليس معناه أنه لا يوجد. ما في مجتمع معصوم منذ نشأة المجتمعات الإسلامية. ثانيا، أنصح السائل أن يقرأ كلام العلماء في أسباب خروج أهل البدع الذين اتفق أهل السنة والجماعة بأنهم مبتدعة وهم الخوارج، أسباب مثل هذه الشبه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فلا ينبغي لنا مثل هذه الأفكار إذا دخلت نفس إنسان أو سمعها أن يشمر، يتصل ويبحث كلام العلماء أهل السنة والجماعة الذين ألفوا كتب العقائد، الأئمة الذين فعل الله بهم الإسلام، الذين قالوا لستين سنة بإمام ضالٍ خير من ليلة بلا إمام. أجل الحاكم، الحاكم رحمة، الحكم رحمة للمسلمين، بالله ثم به، حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ الأمن، من يستطيع يمشي، من يستطيع يتكلم، من يستطيع يقول. فلا ننسى هذه النعمة، هذا وجه النعمة. فالحاصل ودي أرغب أنه يقرأ كلام العلماء. ليش الخوارج باتفاق العلماء أنهم أهل بدعة؟ أهل بدعة، ما سببه؟ ومن بعدهم ما سببه؟ ما سبب هذا؟ اقرأ مثل ما أشرت لك، ذكر بعض العلماء أن ابن النحاس بتنبيه الغافلين جاء على طريقة الأمر معروف والنهي عن المنكر، أن هو يسمع الآية يقول أطيعوا الله وأطيعوا الأمر منكم، ويحسب إذا وجد معصية في المجتمع خلاص اعصر، لا، هذا مبدأ خطير نسأل الله السلامة، ولا يجوز. احنا تبي المجتمع عاصمهم، ما أحد معصوم. لكن ما الذي ذكر ابن النحاس؟ يقول إن أحد العلماء دخل على الإمام على الحاكم ونصحه، وعند أهل السنة والجماعة أن نصح الحاكم يجب أن يكون سرا، وأعابوا على من ينصح الحاكم علنا، وقالوا هذا من مسلك أهل البدع أن ينصح الحاكم علنا، أو ينصح الحاكم سرا ثم يخرج يقول أنا فعلت وفعلت، هذا من البدع، هيجوز. ما نصح سر ولا ما بدك شيء، معذور. يقول ابن حسن أحد العلماء دخل ونصح حاكم من الحكام وخرج، ولا من شدة الجوع، هل عالم جوعان يحصل له دمام وقد يفتش فيه لعله يجد ثميرة يأكلها، جاء وقال له أنت جوعان والحاكم أكل الأموال، ماذا قال هذا العالم العلم؟ رفع رأسه قال اتق الله وقل خيرا أو اصمت، قل خيرا أو اصمت. أنا ما سألت الحاكم حتى إني أنا لا سألته حتى أنك القصر، أنا ما قد عطني الدنيا ولا قد شيء ولا عرفني ولا عرفه، وقل هو ما يعلم الغيب. هذه مسلك العلماء. أما نسأل الله السلامة والعفو والعافية، ف